موزيكتك شرقية ولا غربية؟ كافين دلك عثنية. شيل الشنطة في العشية حط الحدة في السباق امشيل الشنطة وفي العشية حط الحدة نكس كل فرزي تونطة معك رمبي معك رمبي هي عمري وا اسمع الولاد مسرع لي حتى يلا KFM Tout simplement, je t'aime. Je t'aime trop, je t'aime bien. Chala Ramzankum Mabrouk. Chala Ramzankum Mabrouk. Ramzan yajma'na al KFM. صرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا KFM قلوب الصائمين مع الشيخ محفوظ بن درع من مكة حبيبي قلوب الصائمين من الاثنين الى السبت من العاشرة الى الحادي عشر صباحا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب مسمعكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يسر عيوبنا، وأن يكشف كروبنا، وأن يؤامن روعاتنا، وأن يستر عوراتنا، إنه هو القادر على ذلك. تحدثنا في لقاء الأمس على أثير إذاعة الجسرين FM على تردد 107.6، وكانت اتصالاتكم على 77-412-300 مع أختكم سيرين بوزيدي في أو وراء الأجهزة الفنية، وأخوكم محفوظ بن درع في التقديم. والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. قلنا أننا تحدثنا عن مقدمات أو الاستعداد لشهر رمضان، فكان الاستعداد أن تبنى إلى الله متابا، تبنى إلى الله متابا. الاستعداد لرمضان أن نتهيأ، أن نترك الدنيا وراء أظهرنا، أن نترك الملذات، أن نترك الشهوات، أن نترك المنكرات، أن نترك قول الزور والعمل به، أن نترك شهادة الزور، أن نترك التبذير، أن نترك الشحناء والبغضاء والضغينة، أن نصالح ونصطلح مع أهالينا وإخواننا وآبائنا وأمهاتنا. نأخذ أول اتصال معنا في هذا اللقاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا أختي. رمضان مبروك حبيت نقول لك، رمضانك مبروك بالشيخ. كل عام وأنت بخير أختي إن شاء الله. عايزك. ربي يبارك فيك إن شاء الله. رمضان مبروك علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية قاطبة، وحفظك الله بحفظه. ربي يبارك فيك أختي وجزاك الله كل خير. قلنا وأن علينا أن نصطلح مع الأقارب والأهل والجيران والأصحاب والأحباب. نذكر بكلمة واحدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي ختمنا به اللقاء بالأمس، قلنا ما من مسلمين تهاجر أو أيما مسلمين تهاجر فمات أحدهما دخل النار. الهجر أو من هاجر أخاه فوق ثلاث، من هاجر أخاه صفة الحديث صيغة الحديث بالتدقيق، من هاجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. ونحن نستقبل رمضان راجين من الله عز وجل أن يدخلنا الجنان، طامعين في عفو الله عز وجل. تركنا ملذاتنا، وتركنا طعامنا، وتركنا شرابنا، وتركنا شهوتنا، وتركنا فروشنا، وقمنا لله في الليل، ووقفنا وصبرنا على مشقة صلاة التراويح، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. هذا كله في سبيل أن نرضي الله عز وجل، في سبيل أن يدخلنا الله عز وجل الجنان، في سبيل أن نهدي ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد، وإلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه وآبائه وأمهاته، وإلى أرواح التابعين وتابع التابعين، وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا، وإلى أرواح الذين كانوا معنا وفارقونا في رمضان هذا. معاشر الأفاضل، تحدثنا كذلك عن التوبة، وتحدثنا عن حلق الذكر، فليكن لنا في هذا اللقاء إن شاء الله السميع العليم لقاء طيب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، متحدثين عن حلق الذكر. وانظروا إلى فضل الله عز وجل ومنه علينا، إذ يقول سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة، أو إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون أو يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم. مجالس ذكر، لله ملائكة سيارة فضل يجوبون الطرق، يطوفون بالأماكن، إذا وجدوا حلقة ذكر، مجلس يذكر فيه الله عز وجل، مش مجلس رسمي عنده ترخيص، ولكن حتى اثنين يذكر في ربي سبحانه وتعالى يتذاكرون الله عز وجل، يذكرون بعضهم البعض بالله عز وجل، فضل الله عز وجل، صل صل رحمك حتى لخيان معنا بمنطق ثاني الإخوة الذين اجتمعوا معنا على هواتفهم وعلى إذاعاتهم وعلى هذه الموجات تحفهم الملائكة إذا أنصتوا لأنهم يرغبون في حلق الذكر ولله والله ذو فضل عظيم يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا أي انفض انتهى البرنامج فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك نحن كلنا نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار ونسأل الله فضلي وخيري الدنيا والآخرة قال الله عز وجل وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك اللهم ادخلنا الجنة فيقول لهم الله عز وجل وهل رأوا جنتي كلنا نطمع في الجنة وكلنا نحب الجنة وكلنا تتوق أرواحنا ونفوسنا للجنة قالوا لا يا رب لم يروا جنتك ولكن وصف بسيط وصف بسيط قطرة من بحر أو من محيط لنصيف خمار الحورية إذا ما وضع بين السماء والأرض أو لطرف نصيفها إذا ما وضع ما بين السماء والأرض أضاءت له ما بين السماء والأرض الطرف الأطرف متاع الخمار متاعها إذا ما علق ما بين السماء والأرض أضاء أو أضاءت السماء والأرض من ذلك الطرف نأخذ اتصال ثم نواصل السلام عليكم وعليك السلام والرحمة سيد الشيخ مرحبا رمضان مبروك عليك إن شاء الله وعلينا وعلى أمة محمد اللهم أمين يا رب العرش العظيم عايزك سيد الشيخ نحب نحيي وليداتنا يقروا فاك اليوم يعادوا في الامتحان ربي يوفقهم ودعي لهم دعاء خير الله يهديهم لسنين صحيحة اللهم أمين اللهم أمين يا رب العرش العظيم ربي نجحهم إن شاء الله نحيي ولدي أنور سويلمي وصاحبه ياسر نجلاوي إن شاء الله ربي ينجحهم وينجح كل وليداته ولا ضيع عليهم تعب يا سيد الشيخ الله يهنينا ويهنيك إن شاء الله نسأل الله السميع العليم رب العرش العظيم أن يوفقهم وأن يثبت خطاهم وأن يسهل عليهم الامتحان اللي في الفاك واللي في الباك واللي في أي واحد يمتحن نسأل الله أن يجعل له الأمر سهلا وأن يشرح صدورهم أمين بركة سيدي رمضان رضي بركة ربي سبحانه وتعالى والقرآن الكريم ربي بارك لك أختي عايش بارك الله فيك شكرا قلنا قال الله عز وجل وهل رأوا جنتي فقالوا لا يا رب فيقول المولى عز وجل قال فكيف لو رأوها قالوا وكيف قال وكيف لو رأوها لو رأينا الجنة لكان طلبنا لها أشد ولكان بحثنا لها أشد فيقول أو تقول الملائكة ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب نحن كل ذكر اللهم عدنا من النار وادخلنا الجنة الواحد حتى في لحظات الضعف متاعه يقول استغفر الله العظيم وهذا رمضان باب العمل وشهر العمل والكد والبحث عن الجنة والابتعاد والهروب والفرار من النار مما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب فيقول الله عز وجل وهل رأوا ناري فتقول الملائكة لا يا رب قال فكيف لو رأوا ناري نار جهنم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت 1000 سنة حتى احمرت وألف سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى بيضت، وألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وقالت الملائكة ويستغفرونك. قال الله عز وجل قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. ربي سبحانه وتعالى يجيب الملائكة ويشهد في هذا الحديث على نفسه، والحديث في أعلى درجات الصحة. يقول قد أعطيتهم ما سألوا، قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. عبد خطاء. نتوقف هنا ونأتي إلى الاتصال ثم نعود. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرح. لبيك. الحمد لله يا مرح، ربي يبارك لك إن شاء الله. ربي تقبل منك على السؤال إن شاء الله. نحن وانت يا مرح اللي نحب نشهرك على برنامج الشيخ معز حقي. بديش يبدأ الأصل في الشيء يبدأ الأربعة، برنامج الشيخ معز. ربي يبارك فيك. ربي يبارك لك ويبارك في والدك في والدتك في أخواتك في جميع شباب المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرح أسعدها الله وأسعد والديها بالجنان ومجاورة النبي المصطفى العدنان. فتقول الملائكة يا رب فيهم فلان عبدك خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت. كثير الخطأ. مر فجلس في حلقة الذكر، حل الراديو تو قعد يسمع، شدوا البرنامج قعد يسمع، فيقول الله عز وجل وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. من جاور العطارة ومن جالس العطارة نال طيبة. نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام والرحمة. مرحبا بك. وبيك أكثر سيد الشيخ. فضلي أختي، مرحبا بك. هل نقول لك عيدك مبروك؟ مازلنا عادة ونحن في رمضان مسابق. رمضانك مبروك. كل عام كل عام وانت بخير. لا عندي بناي اليوم تعدي دالي دعوة خير لبنيتي. باهي، وقديش تعطينا؟ أختي ندعو لبعضنا، نتفكروا بعضنا الكل، نفكروا وليداتنا الكل بظهر الغيب. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأن ييسر لهم الامتحان وأن يجعلهم من الناجحين الفائزين. مع العلم رو الدعاء وحده رو ما يكفيش، إذا كان هم قروا بإذن الله يوفقهم الله عز وجل. اللي يقرأ اللي يقرأ يلقى، وإن شاء الله ربي يصلح حال وليداتنا ويجعلهم من الناجحين الفائزين في الدارين. يعيشك. ربي يبارك فيك أختي ويعطيك الصحة وجزاك الله كل خير. هو تعليق على أختنا وليس للإحراج، ولكن هو دعوة للأولياء الكل. كيما نحرصوا على وليداتنا أنهم مش ينجحوا في القراية، وكيما نحرصوا على وليداتنا أن مش نلبسوهم حاجة باهية، كيما نحرصوا على وليداتنا أن نوكلوهم ماكلة باهية ونقروهم ونخذولهم حسوب ونخذولهم زي رياضي باهظ الثمن وغير ذلك، نحاول أن نحرصوا على وليداتنا أن نقربهم إلى الله عز وجل، وأن نعلمهم الدين السوي الصحيح، أن نعلمهم بر الوالدين، أن نعلمهم صلة الأرحام، أن نعلمهم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعلمهم الصلاة والزكاة، أن نعلمهم آداب الطريق، أن نعلمهم آداب احترام الجار. كل هذا دعوة لي بذاتي، لأن لأبناء وللإخوة والأخوات جميعا، وهي أمانة وعند الله يوم القيامة خزي وندامة. أحبتي في الله، نواصل مع حلقة الذكر ونواصل مع حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. انظروا إلى الله عز وجل، ما تخيلش نفسك تقول زعم الذنوب اللي عندي أنا بش يغفرها ربي سبحانه وتعالى. لا، ما نصورش، ذنوبي كثيرة وكنت نعمل وكنت نعمل وكنت نعمل وكنت نعمل. صعيب ياسر، صعيب. واحد ساعة ساعة بينه بالروح يقول ذنوبي أنا بيدي ما نغفرهاش ما نعديهاش. ساعة لساعة واحد تلقى عمل ذنب أخطأ قبل 20 سنة وقبل 25 سنة ويقعد يقول لك لا لا مستحيل الذنب هذا بش يغفر ربي سبحانه وتعالى، أو تستعظم الذنب أم تستعظم أم تحقر غافر الذنب. الله إن كان ذنبك عظيم فالله أعظم، فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أذكر الله عز وجل وحاول أن تذكر أنت عند الله عز وجل. كان شديد بينك وبروحك سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ذكرك الله في نفسه. وإن ذكرت الله نجو نحن بش نقعدوا نقعدوا زوز ثلاثة تو الحمد لله ربي يبارك في خيان القائمين على الكاف آم إنهم ولهم الأجر الأوفى بإذن الله السميع العليم، ولا نزكي أحدا على الله ولكن نستعظم قدرة الله عز وجل، وهو سيغفر للجميع لمن حضر ولمن لم يحضر ولمن كان سببا في هذا المنبر. أكثر من 100 200 1000 2000 3000 5000 يستمعون البرنامج هذا الآن بإذن الله السميع العليم، سيكونون ممن ذكرهم الله في نفسه. ذكر وانت أو تخيل وانت تو قاعد تسمع في الراديو وقاعد تسمع في البرنامج وربي سبحانه وتعالى يذكر فيك صالح أحمد خديجة زعرة، هذه الأسماء كلها يذكرها الله عز وجل. انظروا إلى عبادي كيف اجتمعوا في يذكرونني يسبحونني ويهللونني ويكبرونني ويتذكرونني. ومن هنا أحبتي في الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لهنا برش خيان يقول لك والله أنا لا أشرك بالله شيء، نوحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهى. ولكن مسألة والله فلان جيتك تحت مسمى وجيت في حجرك، والله كان مش كنت فكيت عليا، والله مش نأخذ قرض ريبوي ظروفي كبست واموري تعبت، والله من همك تعرف ربي سبحانه وتعالى غافر الذنوب يتجاوز، أنت الله عز وجل قال لك لا تفعل هذا وفعلت واستنجدت بغير الله عز وجل، فقد أشركت بالله عز وجل، فراجع أمرك وراجع حساباتك. ألا يعذب أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ معنى إذا كان أنت صمت رمضان إيمانا واحتسابا وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وحججت البيت إن استطعت إليه سبيلا، ثم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنت بالقدر خيره وشره، أتدري ما حق العباد على الله لو فعلوا ذلك؟ لو فعلوا ذلك جملة شرطية، إن فعلت كذا فلك كذا. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم، ألا يعذب اللهم لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. انظروا عباد الله التوبة أول شيء ساعة توب حتى تستقبل رمضان، لن تدخل على رمضان بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها. وإنما ستحارب عدوا لدودا، شيطان يترصدك ونفس تأمرك ونفس أمارة بالسوء، هذان خصمان وخصيمان يريدان بك كل السوء، خصمان متلازمان متفقان مجتمعان على أن يخرجاك من رمضان، وقد خسرت ولم تظفر من رمضان إلا ببطن خاوية وعطش ألم بك، فما أنت فاعل؟ فمن أعرض عن المجالس بعد ما تجهزت ونحن مازلنا في أول رمضان، فارس روحك، فارس روحك برا، امشي رد الحقوق لأصحابها، رد المظالم، تب إلى الله متابا، أعلن التوبة، اقعد بينك وبين روحك، صلي صلاة تراويح، قم وابكي بين يدي الله عز وجل، وسل الله أن يخرجك من رمضان مغفورا لك، سل الله أن يجازيك على صيامك خير الجزاء، سل الله أن يرفعك الدرجات وأن يثبت لك الخطوات وأن يرحمك برحماته، إنه هو القدير العليم. فللأسف الشديد، وربما تخيرت موضوع الذكر لأن العديد من الأخوة في المساجد إذا ما عقد درس الناس الكل توقف، الناس الكل توقف، ربما تروح وإلا توخر باش تتبرد أو يجبد مصحف باش يقرأ. قراءة القرآن فيها الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء، ولكن الوعد صريح أن الله في حلقة الذكر التي عقدت من أجل الله عز وجل غفر لك ذنبك وأجارك من النار وأدخلك الجنة، أجارك من النار وأدخلك الجنة وأعطاك من خيري الدنيا والآخرة. فيقول الله عز وجل، وذهب أهل التفسير في الذكر هنا أنه ذكر الله، وبعضهم ذهب إلى أنها الصلاة، فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم تنسى. من آيات الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ودعوة للأخيان اللي ذكرتهم أختنا كلثوم بالأمس: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، زوز خيوة 8 سنين متعاركين. وقت نقول أختنا كلثوم، والمثال ينسحب على العديد والعديد والعديد والعديد. بماذا ستقابل الله عز وجل؟ وقت يقول رب سبحانه وتعالى: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو وحي يوحى، لقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي من آي الله عز وجل، ولكن القرآن في باب والسنة باب ثان مفسر للقرآن. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتمة أو توضيح أو تفسير للقرآن ولا تتعارض مع القرآن أبدا. الله قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ذكر الله عز وجل من أعرض عنه واستدبره وجعله وراءه ظهريا. كل أوامر الله عز وجل هي ذكر الله عز وجل. الصلاة ذكر، الصيام ذكر، التسبيح ذكر، صلة الأرحام ذكر، عيادة المرضى ذكر، الأمر بالمعروف ذكر، النهي عن المنكر ذكر، حسن تربية الأبناء ذكر، إكرام الزوجة ذكر، إكرام الجار ذكر، حسن أداء العمل ذكر، الميزان بالقسطاس ذكر، عدم أكل أموال الناس بالباطل ذكر، عدم الترفيع في الأسعار بمناسبة شهر رمضان ذكر، عدم الاحتكار ذكر. لأن الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل عمل تعمله هو لله عز وجل. إن كنت كذلك فأنت رباني، أنت من أهل الله وخاصته وصفوته، لا تضيع على نفسك مثل هذا. فكما ورد في صحيحي مسلم والبخاري من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، والثالث بعد المكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا سيد شيخ، شحوالك؟ مرحبا. أنا رمضانك مبروك، العام تحيي بخير، حبيت أسلم عليك. الله يبارك لك. يعيشك يخليك ربي فضلك. الله ينورك أختي، ربي يبارك فيك. صابرين صالحي. مرحبا يا صابرين صالح. يعيشك يخلي ربي يبارك لك أختي، وإن شاء الله رمضان مبروك، وإن شاء الله يعطيك الصحة عايشك وربي فضلك وكهو. حبيت أسلم عليك. ربي يبارك فيك. كيفاش استعدتي رمضان يا صابرين؟ الحمد لله لاباس. شنو لاباس؟ معناتها كيف نفسر لك؟ ما يعني ته هنا دي إن شاء الله هك صابرين، وإن شاء الله ربي معانا وإن شاء الله ربي يوفقنا وكه. باي صابرين وصالحي. إن شاء الله ربي يبارك لك يا أخت صابرين، وإن شاء الله ربي يجعلك من الصابرين ويجعل رمضان قيامه وصيامه إيمانا واحتسابا. ربي يبارك فيك. قلنا قال: وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الآخر أو الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ما تخيلش نفسك وأنك لما وجدت حلقة ذكر ولو الذي يلقي الدرس أقل منك شأنا وأقل منك علما، إنك تقول توا مش نجلس، أنا برتبة كذا كذا وعندي منزلة علمية وعندي درجة علمية، فأنا أكثر منه علم. السيد الجالس قاعد يعمل في الدرس، أنا أكثر منه علم. فتدبر وتعرض، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فماذا قدمتم لأنفسكم؟ ذكر الله عز وجل معاشر الموحدين ليس في المساجد فحسب، ليس في إذاعة الكاف آم فحسب. المسلم أمره كله خير. تقعد بينك وبين روحك تقول استغفر الله فأنت تذكر الله، تأمر بالمعروف تقول بربي فلان أخي مش عندكم مقريبكم قليل فكرتوشو؟ لا والله ما تفكرتوش، وري الوضعية، الوضعية المادية متاعي تعبة شوي، هاي نشوفوله ترى نعملوا دورة عن حبيباتنا وأصحابنا وأحبابنا ندوروا نشوفوه. طيب جميل، هذا ذكر الله عز وجل. فلان ما تفاضي العشية مع الساعتين وش تم نمشي نعملوا طلع على السبيطار نشوفوك جماعة المرضى نطلوا عليهم نطيروا عليهم السو، شكون عندك؟ لا ما عندي حتى حد. ذكر الله. ثمك العائلة تسكن في البلاصة الفلانية ما عندهمش، يعني مش نطلع عليهم نزولهم شوية مر، نزولهم مر ثلاث مر، نزولهم دبوز حليب، نأخذوا كعبة جزوز. هذا ذكر الله. مأوى العجز نعملوا عليهم طلع السلام عليكم، إن شاء الله رمضانكم مبروك، إن شاء الله كل عام أنتم بخير، ونحن رانا وليداتكم، إن شاء الله ربي يرفعكم الدرجات ويتجاوز عن السيئات. ذكر الله. نمشي لفلان الفلاني قال لك بابا حاطه في مأوى العجز، فلان مش عيب عليك؟ هو اليوم وانت غدوة يا فلان. ذكر الله عز وجل. ما تقدم لنفسك تجده عند الله، ما تقدم لنفسك تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذا إن كان في باب الخير، وإن كان في باب الشر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام، وفي لفظ والديان لا يموت وكما تدين تدان. زعما أنت بعد شقاء الفطر قبل صلاة التراويح تهز روحك تهز ولدك ولا بنتك ولا زوجك وتعدى على دار باباك وتطل عليهم وتسلم عليهم وصح شريبتكم وإن شاء الله صيام مقبول وإن شاء الله ربي يجعلنا ويجعلكم من صيامه ومن قيامه، ماذا سيحصل معك؟ ماذا سيحصل معك؟ أليس الله يضاعف لك الأجر؟ نأخذ اتصال ثم نعود. السلام عليكم. عليكم السلام الله ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أخت عائشة، وبركة يومكم وارزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. آمين يا رب العرش العظيم. أخت عائشة ربي يبارك فيك، وبارك إن شاء الله رمضان الجميع، وجعلنا ممن يقومونه ويطومونه إيمانا واحتسابا. آمين يا رب العرش العظيم. وحتى نسأل الله عز وجل أن نكون ممن غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا إن شاء الله رب العالمين، ونكون من عتقائه من النار أهلا إن شاء الله لباب الريان بإذنه عز وجل. آمين آمين. وإياكم إن شاء الله وكل المستمعين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. آمين. أش نجم تضيفين أخت عائشة؟ عن الذكر حديثكم، ونحن بما يعني نحس يحث عن الصدقات في هذا الشهر القبيل والكل يعني يقول زعما ما عنديش من صدق شنو نعمل. هو صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روى عن أبي ذر قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني سبحان الله هذا ممكن أن يعني نسميش من تهرب، ولو أن تلقى أخاك بوجه طرق تبسمك في وجه أخيك صدقة. عليش إحنا يعني صيام قيام ذكر قراءة قرآن في البيوت، إذا من الذين نراهم في الشوارع؟ يصرخون ويسبون ويشتمون. يعني إذا نحن في البيوت هذا يصير معنا أن نكون يعني خلينا نقول تقاتل ما شاء الله، ولكن لما نخرج الشارع يتجلى سلوك غير الذي كنا عليه. أي تقوى؟ ربنا عز وجل في سورة 182 في سورة البقرة الآية 102 لما قال عن السجام قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن تتحقق فينا التقوى ليس أن نقعد كامل اليوم نذكر ونقرأ القرآن نقوم الليل ونصوم النهار ولا يتحقق فينا التقوى. تقوى هذا الشهر العظيم أمر عظيم جدا أنتها تتحقق صدقا وتتحقق لتكون على باقي شهور العام، تتحقق تقوى على باقي شهور العام. والتقوى ليس بالأمر العظيم جدا، يعني هو العظيم جدا طبعا عند الله عز وجل، ولكن بإمكانك أن تكون مؤمنا أن تحقق ذلك بإخلاقك وسلوكك. صلى الله عليه وسلم يقول يبلغ أو كما جاء في الحديث صدقا لا إن لكن بالحديث يبلغ الصائم يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. لا ما المرء بخلقه ما درجة الصائم يبلغ العبد بخلقه درجة الصائم القائم لله. هذا هو إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا شيخ. هذا هو لذلك إن شاء الله تتحقق فينا التقوى وما نكونوش يعني في الشارع شيء. وإن شاء الله يا شيخ لكل واحد يجعل لنفسه مذكرة يدون ما يسمع من الشيخ محفوظ بن درعة وما يسمع من كل من يدعو إلى الله ويعطي مواعظ ودروس، وأيضا يجعلها مذكرة حتى ينظم على أساسها يومه، فيجعل لكل وقت في اليوم شيء، يجعل لكل وقت في اليوم يعني حتى لا يضيع ثانية ولا دقيقة من شهر رمضان هذا منثورا. فهذا الشهر عظيم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رزقنا الله وإياكم أن نكون من عتقائه من النار وجزاكم عنا خير الجزاء. أمين. تقعدي معانا أخت عائشة. ثم مسألة باش نوضحوها قبل ما نتعدوا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا لعلكم تتقون ليست ربما، لفظ لعل عند الله عز وجل وعسى أي أنكم ستتقون وستكتبون من المتقين. لما كتب عليكم الصيام، الصيام جنة والصيام فريضة، والصيام يبعد صاحبه من صام لله يوما شديد الحر أبعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. لعلكم هنا ستتحقق التقوى إن صمت لله صياما صحيح. ذكرتنا أختنا عائشة ربي يبارك فيها وربي يحفظها ويجعل بناتنا على هذه الشاكلة قلبا وقالب. المسألة أنه في مسألة وضع مذكرة وأنه جدول نذكره خيانة، وأنه البرامج كلها المسلسلات والأفلام كلها ستعاد بعد رمضان، هذه بشرة سارة وبلاش. ولكن صلاة التراويح وصلة الأرحام وعيادة المرضى وقيام الليل وقراءة القرآن لن تعاد إلا في رمضان، وما مر يوم لن يعود أبدا إلى يوم القيامة. تستنوا نحن بفضل ربي سبحانه وتعالى تلفزات متاعنا حنين علينا تعودنا المسلسل 50 مرة في العام، ولكن للأسف الشديد منا اللي يتفرج أو تتفرج على المسلسل في الليل وتعاوده في الصباح لتتحقق. والله يظهر لك الممثلة الفلانية عند الكحول متاعها سيل، والله المغود منزل ثبت فيه مش تثبت فيه زي ما تعاود تخلي صلاة الضحى تخلي قراءة القرآن باش تثبت في الكحول متاعها سيل ولا لا. فنسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحة، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عصيمة. مرحبا. أبعدي عردون شوي يا صالح. نعم أبعدي عردون شوي يا رجاء. عايشك ربي فضلك يحييك حياة خير إن شاء الله رمضان مبروك. كل عام وانت بخير أختي. عايشك على الأمة العربية أجمعين يا رب. زيدها الإسلامية أختي. نعم وزيدها الإسلامية. إسلامية. طيب وان شاء الله ان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا ونتفقدوا بعضنا ونصلوا على سيرة الرحم، مش كان على سيرة الرحم، يلزمنا نشوفوا بالحق، نحسوا بالانسان اللي ناقص حاجه في الدار ولا يعني يلزمنا نشوفوا انسان مريض بحذينا نتفقدوه ونشوفوا شنو احواله وشنو نعم سيد الشيخ. لا انا نسمع برك. طيب إيه؟ طيب كلام جميل جدا يعطيك الصحه، ولكن مطلوب التنفيذ بالطبيعة. أكيد أكيد جدا مطلوب التنفيذ أختي، ربي يبارك فيك إن شاء الله، وربي يجعلك ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. أمين. وقام رمضان أمين يا ربي. إيمانا أمين. واحتسابا. تقعدي معنا أختي إن شاء الله السميع العليم. ربي تحياتي لأمي قمر، توحشناها إن شاء الله من خير، ربي معاها. أم قمر ما ظهرتش خطر الدنيا مسحبة، أول ما تنحس حابة إن شاء الله ليلة الرابعة عشر سنرى أمنا قمر إن شاء الله. وشاية طيبة، ربي معك، ربي صدقكم، تحيل سيرين، ربي معهم الكأس ايه من الكل، ربي يبارك فيك أختي وحفظك الله بحفظه الظاهر والخفي، ودعواتك يا سيدنا ربي فضلك ويحميك سيدنا يا ربي سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. وتحيل معز حقي بربي، ربي يبارك فيك خونا، حفظه الله بحفظه وأيده بنصره. أمين يا ربي، وجعله ربي معك، ربي وجعله فضلك. ممن يدخل باب الريان، وخيره الله من أي باب من أبواب الجنة يدخل شاء، إنه هو القادر على ذلك. ونقول لأخينا إننا نحبك في الله، وجمعني الله وإياك مع نبيه ومصطفاه وجميع مستمعي الكأفأم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن لشكون؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن أطعم الطعام في رمضان وألان الكلام، كما قالت أختنا عائشة، تلقى الواحد يقرأ ما شاء الله خشوع خشوع، وقت يخرج البرة سيجبد السيف متاعه ينحي جلباب التقوى ونحي جلباب الورع، وأول كلمة قحز غادي يصلي على النبي ويجبد له ليستة مباشرة، وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وصلى بالليل والناس نيام. نأخذ اتصال. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا رمضانك مبروك سيد الشيخ. الله يكرمك أختي، ربي يبارك فيك إن شاء الله. معك ليلى، معك ليلى مسير من حي كرمة. مرحبا، كم زمن لم تتصل يا ليلى. عايشك، ربي يبارك فيك. هاي شيء حبيت نسألك، يعني هل معناتها المرأة كذا التسبيح والاستغفار وهي عارية رأس يعني جزئها ولا لا، ولازم تعمل خمار على رأسها ولا كيف؟ سامحيني السؤال خاطر كثر حذاك تقربية صغار عندي. يعني المرأة كذا يعني تسبح ولا تستغفر؟ أيوة، يعني يجوز لها وهي رأسها معري ولا يلزم تعمل خمار على رأسها؟ في الدار ولا في الشارع؟ لا في الدار، في الدار. في الدار أختي جاز لك، ولكن الأولى بالنسبة لمدامك في دارك ومع صغارك ومع زوجك، جاز لك أن تنزعي خمارك وأن تذكر الله في أي وضع شئت، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وتفكرون في خلق السماوات والأرض. نجم تقري القرآن عارية الرأس، نجم تقري تسبح عارية الرأس، إلا الصلاة، إن قمت للصلاة فعليك أن تتخمري. ولكن أختي ماذا بينا نحن نذكر بعضنا الخمار والخمار والخمار والحجاب الأصلي الزي الشرعي، مش زي الشرعي انه فيه مواصفات اسمه يكون سنيي صنع كذا ولا كذا، ولكن الزي الشرعي ان لا تكشفي العوره وسترك الله بستره. امين امين، الله يهنيك عايشك، ربي يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل، ونسمع الآية هذه اللي نتذكروها ونتذكروها ياسر ياسر ياسر ياسر في سورة المدثر بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. سؤال يسألونهم ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم نار جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما نصلوش؟ وساعة واحد يسألك سؤال يا شيخ بربنا صايم ومش نصلي، أخي صيامي صحيح؟ صيامك صحيح، ولكن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. ولم نكن نطعم المسكين، قالوا لم نكن نطعم المسكين، لم نكن نتصدق، ولم يكن في أموالنا حق معلوم للسائل والمحروم، وكنا نخوض مع الخائضين. أي حديث نحن فيه؟ أي جدال عقيم نحن فيه؟ وكنا نكذب بيوم الدين. أرى مش معناها أنك تكذب بيوم الدين معناها تكفر بربي سبحانه وتعالى وتقول ما ثمش يوم القيامة. التلميذ وقت يبدأ ما يحضرش وعارف عنده امتحان يكذب بيوم الامتحان، وبعد يقولك بربي تفكرني بالدعاء يا شيخ رو عندي امتحان. يحضرت ولا ما حضرتش؟ ما حضرتش. انت اساسا مكش مستعد للامتحان، انت مكش متهيئ للامتحان، وتكذب وانه هنالك امتحان. فالدعاء لن ينفعك ولن يرفعك الدرجات، ولكن دائما نذكر سائلين الله عز وجل أن يشرح صدور أبنائنا وأن يرحمهم وأن ييسر لهم الإجابة وأن يوفقهم في الامتحان. فذكر ترك الصلاة وإطعام المسكين من أسباب دخول النار، يدل على أن لذلك تأثيرا في دخولهم النار، بل إن الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله. نأخذ اتصال ثم نواصل. السلام عليكم. السلام عليكم سيد الشيخ. مرحبا أختي. عايشك عايشة مش يوم حي كرمة. أنا أسألك سيدي الشيخ، عندي زاري حتى كيفت من نفس الزيري كله فتن. يفتن؟ يفتن إيه؟ لا حول ولا قوة. ما هوش صغير. يعني يدخل ما بين الناس، ميبان ما بين الناس، يعني فلان بل يدخل ما بينه وفتن. معناها الكبير هذا يخرج خارج إطار التغطية، ما عادش عنده تغطية تو. كبير يعني كبير، لازم كبير يعني كبير. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طالع عمره وحسن عمله. واصي أخت عيش أو أخت ليلى. قلت كيف يفتح مثال أنا وإخواتي، أخت لأخواتي يقول لها يا أخي علاش دار قاعدة فيها هي قاعدة هي معطاس لفليل وفليل. ايه اخوتي لا ما يصدقوش، يقولوا يعني ما يكلم يقولوا لي يعني انت ما عندكش يعني حق، ما عندكش دخل، يعني واش دخلك ما بين الناس، ويزيك يزيك من الفتنه ويزيك ما تدخل العبيد بعضها. ايه عندنا يعني عنده حانوت عطريه ناخذ من عنده ولا ما ناخذوش من عنده؟ تاب الله عليك. نعم انا كذبت عليك سيد الشيخ، ما كنت نقضي من عنده، كي شفته يعني يفتن ما بين الجيران ما عادش نحب نقضي من عنده أصلا. هذا من باب الهجر لا يشترى منه حتى يتوب إلى الله متابة. هذاك علاش حبيت نسألك سيدي الشيخ. وحاجة أخرى عنده يجوا مثالك السريق يبيعوا يشري من عندهم هو. أنت شوي بركة وتسميه. نعم؟ أنت شوي بركة مازالت لقطة بركة وتسميه تقولي راهو فلان الفلاني، خليه هيك كتاب الله عليه. لا مانيش مسمية أنا سيدي الشيخ، مانيش ما سميش بطبيعتي، لا مانيش مسمية أنا. اي قالوا كان ربي يتوب عليه وعلينا بجاه الرسول. امين امين امين. عندنا نقضي مع عنده ولا ما نقضيش من عنده؟ ما تقضيش ما عنده اختي حتى يتوب الى الله متابا. انا هذا كهو تقول هيا صلاه رمضانك مبروك وان شاء الله قيامك ان شاء الله وصان وان شاء الله ربي معاك وان شاء الله ربي يحفظك ويرحم والديك وربي معانا ومعاك وان شاء الله ربي يسولك يسرك اخت ليلى. امين امين امين. ربي يتوب علينا ان شاء الله. اخونا الذي أخونا لفتن نقول له الله عز وجل يقول والفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل. تب إلى الله متابة قبل أن تحشر في نار جهنم وبئس المصير، وكل مشكلة تصير فأنت لك فيها نصيب الأسد، أنت مدامك أسد فلك نصيب الأسد، والذي والساكت عن الحق شيطان أخرس. نسأل الله أن يتوب على أخينا وأن يرزقه توبة قبل الموت وجنة وراحة عند الموت وجنة بعد الموت، إنه هو القادر على ذلك. أزف وقت الحصة واللقاء، ونسأل الله ألا ينتهي التواصل بيننا في الله عز وجل محبة في الله ودعاء لبعضنا البعض في ظهر الغيب، وأن يكرمنا بكرامة القرآن وأن يحفظنا وإياكم بالقرآن إنه هو القادر على ذلك. معاشر الموحدين، في ختام هذا اللقاء لهذا اليوم المبارك الذي نسأل الله فيه أن يرفعنا الدرجات وأن يدخلنا الجنات وأن يتجاوز عن السيئات وأن يكرم أبناءنا الممتحنين، ونقول لهم إن هذا امتحان الدنيا قد تهيأتم له، فكيف تهيأتم لامتحان الآخرة؟ نقول لإخواننا الذين يستمعون لنا: توبوا إلى الله متابا، وتهيأوا وردوا المظالم إلى أصحابها، وأكثروا من ذكر الله عز وجل، ولا ذكر الله خير. ونقول في الختام: اللهم يا قوي يا متين، يا رب العرش العظيم، يا ناصر المستضعفين، يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية، اللهم احفظنا بحفظك الظاهر والخفي، اللهم اجعلنا ممن قام وصام إيمانا واحتسابا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تجاوز عنا ما كان من خطأ أو زيغ أو نسيان، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اسبل علينا سجال عفوك وعافيتك ومعافاتك في الدين والدنيا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم والدي يا رب العرش العظيم رحمة واسعة، وارحم كل ميت يا قوي يا متين. اللهم أكرمنا ولا تحرمنا، وأعنا ولا تعن علينا، واغفر لنا زلاتنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وما العرض، واستر شبابنا واستر بناتنا يا رب العرش العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الشكر موصول لأختنا سيرين على ما قدمت، فجزاك الله كل خير عنا وعن جميع المستمعين والمستمعات. وهذا أخوكم في الله محفوظ بن درع يقول لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلوب الصائمين مع الشيخ محفوظ بن درع. من مكة حبيبي. قلوب الصائمين من الاثنين إلى السبت من العاشرة إلى الحادي عشر صباحاً.